الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد بالجمال بتمام الكمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. قل صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. صدق الله عز فارتفع وعلا فامتنع، وذل كل شيء لعظمته وخضع. خلق السحاب ورفع، وبسط الأرض ووسع، وأجرى السحاب وارتفع، وكلم موسى فأسمع، وتجلى للجبل فتقطع. خلق الإنسان وكرمه، ووضع البيت وحرمه، وسن الدين وعظمه، وأرسل موسى وكلمه، وأرسل محمدا بالحق وعلمه، ووهب سليمان حكما وفهمه. سبحانه الله من إله عظيم ما أحلمه، ما أحلمه على من عصاه، وما أقربه ممن ناجاه. غافر الذنب وقابل التوب، ذي الطول لا إله إلا هو شديد العقاب. ويسبح الرعد بحمده والسحاب، والشجر والدواب، الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن. اللهم لك لك الحمد على ما يسرت من صيام وقيام وقراءة للقرآن. اللهم فاجزنا به الشرف المزيد. اللهم فاجزنا به الشرف المزيد، وانفعنا بما فيه آيات والذكر الحكيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وجعلنا لك عند النعماء من الشاكرين، وفي البأساء من الصابرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وذريتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وفي الموت راحة. نسألك عيشة السعداء، وميتة الشهداء، والنصر على الأعداء. نسألك قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وإيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وجسدا على البلاء صابرا. نعوذ بك من درك الشقاء، وسوء اللقاء، وعضال الداء، وشماتة الأعداء. نعوذ بك من عين لا تدمع، وقلب لا يخشع، ودعوة لا يستجاب لها. نعوذ بك أن نقف يوم القيامة موقف المكذبين. نعوذ بك أن نقف يوم القيامة موقف المكذبين. فويل يومئذ للمكذبين. نعوذ بك أن نقف يوم القيامة موقف المفرطين. نعوذ بك أن نقف يوم القيامة موقف المفرطين. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. نعوذ بك أن نقف يوم القيامة موقف الظالمين. نعوذ بك أن نقف يوم القيامة موقف الظالمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، نسألك اللهم موقف المتقين، نسألك اللهم موقف المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين، واجعل القرآن لنا في الدنيا رفيقا، وفي القبور مؤنسا، وعلى الصراط نورا، ويوم القيامة شفيعا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى، واجعل القرآن العظيم لقلوبنا دواء، ولأسقامنا شفاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مبعدا، ويوم القيامة شفيعا ومنجيا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع به عنا النقم، واجعله لنا من الذنوب مخلصا، وعن النار مبعدا، ويوم القيامة شفيعا ومؤنسا. اللهم تجاوز عما كان فيه من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان. اللهم شفع فينا الصيام، اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالجزاء والأجر. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالجزاء والأجر. اللهم لا تجعل حظنا من الصيام الجوع والعطش، ولا من القيام التعب والسهر. اللهم اجعل أعمالنا لك خالصة، اللهم اجعل أعمالنا لك خالصة، وأيقظنا لتدارك بقايا الأعمار. اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار، ووفقنا للتزود من الخير والاستكثار. اللهم من جاءك اليوم، اللهم من جاءك اليوم يشكو من هم، يشكو من غم، يشكو من مرض فيه أو أبنائه أو والديه، اللهم امحو كربه، اللهم امحو همه، اللهم امحو همه، وفرج كربه، وفرج كربه في ختم القرآن. اللهم فرج همه، وامحو كربه في ختم القرآن. اللهم ارحم والدينا والمسلمين، اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا. اللهم من كان منهم صحيحا فزد في صحته على طاعتك، اللهم من كان منهم صحيحا فزد في صحته على طاعتك، ومن كان منهم مريضا فاشفه. اللهم من كان منهم مريضا مريضا فاشفه وأذل كربه ونفس همه في ختم القرآن. اللهم من مات منهم فارحمها، اللهم من مات منهم فارحمها، اللهم من مات منهم فارحمها وأعلي درجاته واغفر سيئاته ونور له قبره. اللهم فنو قبره، اللهم واغسله من ذنوبه وخطاياه ونقه من الآثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن لنا آباء في القبور، ولنا أمهات في القبور، ولنا أصدقاء وأقارب في القبور كانوا معنا في رمضان سابق وهم اليوم مرتهنون في حفر مظلمة لا يستطيعون رجوعا للدنيا فيعملوا صالحا. اللهم فبعزتك وذلنا، بغناك وفقرنا، بقوتك وضعفنا، بكرمك وبخلنا نسألك الساعة أن تحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل الجنة مثواهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. يا رب ارحمهم، يا رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تجاوز عنهم واغفر لهم، اللهم أسعد أيامهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ونعوذ لك بهم من الديدان ومن النيران. اللهم اجعل قبورنا بعد موتنا أحسن منازلنا، اللهم اجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، واجعل أعمالنا الصالحة في موازين حسناتهم. اللهم في هذا اليوم الكريم وفي هذه الساعة المباركة ندعوك وأنت المنان، ندعوك وأنت الحنان، ندعوك وأنت الجواد، أن تشفي مرضانا أجمعين. اللهم اشف مرضانا أجمعين، اللهم أنزل عليهم شفاءك الساعة، اللهم أنزل عليهم شفاءك الساعة، اللهم طمئن قلوبهم وداوي جروحهم، اللهم اشف أطفالنا، اللهم اشف أطفالنا، رحماك بمرضانا، اللهم رحماك بآلامهم، اللهم رحماك بآلامهم، نتوسل إليك الليلة أن تصرف عنهم، اللهم اصرف عنهم واشفهم، وبكرمك فداوهم، وبجودك فرضهم، اللهم اجعل مرضهم تكفيرا لذنوبهم، اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم يا حنان يا منان، أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين. هؤلاء عبادك، هؤلاء عبادك أتوك يرجون رحمتك ويخافون عقابك. اللهم إنا نسألك سؤالا عظيما، نسألك سؤالا جليلا، نسألك سؤالا عظيما، أن تريد ربنا وجه نبيك في الجنة. اللهم أرنا وجه نبيك في الجنة. اللهم أرنا وجه نبيك في الجنة. طال شوقنا إلى حبيبنا. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا وتسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا جواد يا كريم يا رحمن يا رحيم نسألك الليلة أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن تثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر وارحم وعفو وتكرم إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم يا ملاذ الخائفين يا ملاذ الخائفين يا من هو عند قلوب المنكسرين نسألك الليلة النصرة لإخواننا ببرما. اللهم انصر إخواننا ببرما. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم شهداءهم وأيدهم بنصر من عندك. اللهم قيض لهم جنود الأرض والسماء وقهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعل برما دولة إسلام وأحيي أهلها فيها سعداء أو أمتهم دونها شهداء. اللهم إن لنا إخوة بسوريا يئنون يتألمون. اللهم رملت نساؤهم ويتمت أطفالهم وقتلت رجالهم ولا إله إلا أنت المنتقم الجبار. ترى مكانهم وتسمع كلامهم. اللهم فبقدرتك وضعفنا. اللهم فبقدرتك وضعفنا نسألك الليلة أن تقهر بشار الأسد. اللهم عليك ببشار. اللهم عليك ببشار. اللهم لا ترفع له راية واجعله لمن خلفه آية واجعل الدائرة عليه واجعله عبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين. اللهم احفظ علماء سوريا واجعل سوريا دولة قرآن وأحي أهلها فيها سعداء أو أمتهم دونها شهداء. اللهم يا حنان يا منان آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل مصر أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ شعبها واهد شبابها وأعف نساءها. اللهم بارك أطفالها وأعز رجالها واحفظ شيوخها واحم حدودها وماءها وزرعها وكبيرها وصغيرها وحاضرها وغائبها واجعلها قلعة للعلم ومنارة للمسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم كن معه. الحقائق وبصره بوجوه الحقائق. اللهم كن معه في المضائق ووفقه وبصره بوجوه الحقائق واجعله بالمعروف آمرين وللسنة متبعين ولكلمة الحق من القائلين وبسنة نبيك من العاملين. اللهم اجمع له قلوب البلاد والعباد وهيئ له بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق جندنا ووحد صفهم واجمع على الحق كلمتهم واجعلهم رحمة بعبادك ونقمة على أعدائك. اللهم اجعلهم خير أجناد الأرض يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال الأمن بمصر يا كريم، احفظهم من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم اعصمها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم من كان منهم على الحق فثبتها ومن كان في فساد وزيغ فرده إلى دينك. اللهم نق قلوبهم واحفظ فروجهم وأعراضهم وثبتهم على الحق وانفع بهم البلاد والعباد وارزقهم الزوجات الصالحات. اللهم أعف بناتنا وزينهن بزينة الحجاب وارزقهن أزواجا صالحين واجعلهم خير بنات لخير أمة يا رب العالمين. اللهم احفظ نساء أنا وأعفهن، اللهم احفظ نساءنا، اللهم من كاد لهن فكد له، اللهم احفظهن من السحرة ومن الفجرة، اللهم أهلك كل ساحر وكد لكل كائد يا رب الذاريات يا رب الصافات. اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى، نسألك في ختم القرآن أن تعتق رقابنا من النيران. اللهم أعتق رقابنا من النيران، اللهم أعتق رقابنا من النيران، اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم تب علينا لنتوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب. اللهم إنا نعوذ بك من النار وعذابها ونسألك الجنة ونعيمها. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وتسامحنا. يا رب هذه الجموع واقفة بين يديك، وقف السائلون بباب بجنابك ولا ذا الفقراء بجنابك وتوقفت سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك نرجو رحمتك ونغشى عذابك نرجوك يا رب أن تقول لنا اذهبوا مغفورا لكم اللهم قل لنا اذهبوا مغفورا لكم اللهم إنا نسألك برد عفوك وحلاوة مناجاتك اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم ثبتنا بلا إله إلا الله اللهم ثبتنا بلا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا عرق الجبين لا إله إلا الله إذا يبس اللسان وبردت القدمان وتوقفت اليدان لا إله إلا الله إذا بلغت التراق وقيل من راق وتأكدت فجيعة الفراق اللهم فاغفر لنا حينها اللهم ثبتنا بها حينها اللهم ثبتنا بها حينها اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وأعل في الجنات درجاتنا اللهم أعل في الجنات درجاتنا اللهم إن كنت تعلم أن هذا رمضان هو آخر رمضان لنا فاغفر لنا الليلة فاغفر لنا الليلة اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة نصوحا توبة لا نشقى بعدها أبدا اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم إنك أنت الله الأعز الأكرم اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ولا تدع لنا يتيما إلا فرحته ولا أيما عاقرا إلا ولدا صالحا رزقته اللهم ولا غائبا إلا إلى أمه سالما رددته ولا معتقلا إلا فككته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا طالب علم إلا نجحته اللهم حرر المسجد الأقصى بفلسطين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات بقدرتك وضعفنا بغناك وفقرنا اللهم هيئ لفلسطين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويفضح فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم إنك أنت الله الأعز الأكرم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. اللهم من ساعد في هذه الختمة وقرأها أو سمعها أو أمن على دعائها أو أعان على أدائها، اللهم بارك له في أهله وولده، اللهم اخلف عليه خيرا واغفر له ذنبه وآته كأجورنا، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك غفور رحيم. اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على النبي الأمين والآل والصحب والتابعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.